يخبرهما أمامه. إذا كان تغمير العينين لحاجة فلا بأس فتول الكراهة، أما إذا كان هذه الحاجة فإنه يكره لأن فيه تشبها باليوم. نعم. وإقعاؤه يكره في الصلاة إقعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعائه كإقعاء الخلف وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، هذا هو المقعد، يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه ويضع يديه على الأرض من جانبيه، هذا هو إفعال الإنسان المنهي عنه. نعم. افتراش ذراعيه ساجدا مما يكره في الصلاة، أيضا افتراش ذراعيه، لأن هذا أيضا فيه تشبه بالفرد والسباع، فيرفع ذراعيه ويتجد يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الأرض، لأن هذا فيه تشبها بالفلك. نعم افتراش كافتراش الفلك. نعم. وعبثه يكره الصلاة عبثه، أن هذا يظهر الخشوع على عدم حضور قلبه للصلاة، وذلك كثرة الحركات كثرة عبثه بلحيته أو براسه أو بملابسه من غير حاجة، لأن بعض المصلين إذا قام بالصلاة تجده تشتغل أعضاءه ويديه ورجليه ويتحرك يتململ، أنا يدل على عدم الخشوع، يعني يدل على عدم الخشوع، وفي الأثر لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه، فلا يشغل نفسه بالحركات والعدم في شعوره وبلحيته وبأنفه، أو الناس ما يقللوا عن ترغيب أنفه إلا بالصلاة، نحن صاروا بأنفه يتلاعبه بعكس تصليحه ويمسس ملابسه ويرفع رجله يضع رجله وهكذا بالصلاة، هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه، أو يدل على الملل أيضا، يدل على الملل أنه متملل من الصلاة يريد الخروج منها. مطلوب الصلاة الخشوع، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو الخشوع، علامته سكون الجوارح، فإذا كانت الجوارح تتحرك وتعبث هذا دليل على عدم خشوع القلب. نعم. وتخصره تخصره وضع يديه على خاصرتين على الجنبين فوق الشواذ فوق شاكلته، لأن هذا فيه تشبها باليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصص الصلاة لأن فيه تشبها باليوم في صلاته، وكما سبق لنا من السنة أنه يفضل الكف اليسرى للكف اليمنى ويضعها على صدره، هذا هو السنة وهذا علامة الخشوع. نعم. وتروحه تروحه بالمروحة، ثم مروحة يدوية

لأن الكفار كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيح. المكاء هو التصفيح، والتصفيح هي الصفيح. وينهى الرجال عن التصفيح، وإنما هذا للنساء خاصة، لأن صوت المرأة عورة لحضرة الرجال فتصفر. ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إذا كان يصلي في غير المسجد وحضره المصاب فإنه يبسط عن يساره، ولا يجوز له أن يبسط أمامه أو أن يبسط عن يمينه، بل يبسط عن يساره، ولا بأس أن يلتفت التفات يسير ويبسط. هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد حضره المصاب فإنه يبسط في ثوبه، يكون معه المنديل يبسط فيه أو طرف ثوبه، ولا يبسط في المسجد، لأن المصاب في المسجد خطير، ولا يبسط عن يساره. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبسط في يساره هذا إذا كان خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد، يبصق في ثوبه أو في منديله. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم. وصلنا للصلاة أنه يصلي إلى سترة، أي إلى شيء قائم بين يديه كمؤخرة الرحم، يعني إلى حجر، إلى جدار، إلى شجرة، إلى عصا مركوزة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العلجة، فرشة العلجة وهي عصا قصيرة محددة الرأس تغرز في الأرض، ويصلي وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام، يجمع الماء. ويستحب عند جماهير اهل العلم اتخاذ الستره للصلاه سنه وليس واجبا، انما هو مستحب. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى الستره وليجر منها، وهي سنه مؤكده بحق الامام بحق المنفرد. أما المأمور فسترة الإمام سترة له. فإذا لم يجد شيئا مرتفعا شيئا قائما فإنه يخط خطا كما جاء في الحديث. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني إلى خط، يعني يخط خطا أمامه حتى يعرف المرء إن هذه سترة لا، فلا يأتي بينه وبينها علامة تمنع المرء. أما إذا صار ما أمامه سترة ولا خط فالمرء لا يمتنع من المرور. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. ويحرم المرور بين يدي المصلي مكره، أو صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة على حرام، وللمصلي أن يدفع وأن يقاتل إذا أبى. أما إذا كان بضرورة مثل الزحام، المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة يحتاج الناس إلى المرور، إنها تزول الكراهة، تزول الكراهة يسابق.